وظل الرجال برهة جامدين في أماكنهم، ولكنهم ما لبثوا أن استجمعوا ما تفرق من شجاعتهم واندفعوا في أثر سيدهم وصاحبه، ولكنهم لم يروا لأحد من الرجلين أثرا. كان روبن هود كامنا عند البحيرة مع بعض رجاله، ففعلوا بالعمدة ورجله هوبرت مثل ما فعلوا بالحراس من قبل، وألقوا على رأس كل منهم ثوبا ثقيلا وعاجلوه بضربة أفقدته الرشاد، ثم سهروا بهما نحو مقر العصابة الخفي بعد أن كمموهما لئلا يعود إلى الرجد فيصيح وينبه رجالهما. وظل الرجال نهبا للحيرة والفزع، فراحوا يعللون اختفاء سيدهم وصاحبه والحراس من قبل بما شاءت لهم عقولهم المشبعة بالخرافات والأوهام، ولم يجدوا سبيلا إلى البحث عن المفقودين في هذه الغابة المترامية الأطراف، فعادوا إلى نوتنغهام يجرجرون ذيول الخيبة والخجل. ولما حملوا إلى زوجة العمدة نبأ اختفاء زوجها، وزعموا أن شياطين الغابة قد اختطفته أو سعتهم سبا وتقريعا، وقالت لهم: لقد تركتم زوجي يقتل أو يغرق أيها الجبناء. ثم أمرت بحياكة ثياب سوداء، ولكنها أمرت كذلك بأن تطرز بالفرو الثمين حتى تصلح للحداد على زوجها إذا لم يعد، وللارتداء في الخريف إذا عاد. وبينما كانت نوتنغهام تتحدث عن هذا الحادث العجيب الخفي وتذهب في تعليله كل مذهب، كان العمدة وهوبرت ورجال الحرس الثمانية مشدوج الوثاق في معقل العصابة، وقد عبقت في الجو رائحة طعام شهي. وجاء روبن هود بنفسه إلى أسراه فأمر بحل وثاق العمدة، ولكن حذره قائلا: ولكن إياك ومحاولة الفرار، فإنك لا تكاد تغادر هذا المكان حتى يخترق أحد سهامنا صدرك، وسينال رجالك كفايتهم من الطعام، أما أنت فستتناول الغداء معي اليوم. فأجاب العمدة: لن أفعل شيئا من ذلك. قال: لك أن تهلك جوعا إذن، ولكن ستموت مجدود الوثاق ورجال الأشداء يمزقون جلدك بقضبان الصفصاف، فماذا تختار؟ إنك لا تترك لي خيارا، وما أرى مفرا من تناول الطعام معك. وابتهج رجال العصابة أشد الابتهاج بجلوس عمدة نوتنغهام معهم إلى مائدة واحدة، ولكن ماريا لاحظت أنه لا يكاد يأكل شيئا، ولما فرغوا من الطعام استدناه روبن هود وأجلسه قبالته قائلا: لا يزال ثمة أمر صغير، احضري يا عزيزتي دواة وقلما، فإن عمدتنا المحترم سيوقع لنا باسمه دون ريب، وهو يرى أنه تحت رحمتنا. ثم أخذ سهما من كنانته وغمس القلم في الدواء وأعطاه لروبرت قائلا: اكتب اسمك على نصل هذا السهم أيها العمدة، وليكن خطك واضحا جليا. ففعل روبرت دي رينول ما أمر به هود كارها، وتناول روبن السهم فنظر في التوقيع ماليا، ثم قال: لقد جعلت لرأسي ثمنا أيها العمدة وتوعدتني بالشنق، ولقد جئت إلى غابة شيرود لتطاردني كما أطارد أنا وحش الغابة، بيد أني تغاضيت عن هذا كله ولم ألحق بك ولا بأحد من رجالك أذى، غير أني الآن أقول إذا حاولت الوقوف ضدي مرة أخرى فسينفذ هذا السهم الممهور باسمك إلى أعماق فؤادك الشرير الآثم. حدق العمدة في السهم ولم يحر جوابا، وقال روبن: ستبقى هنا حتى يقبل الليل، فأرسلك في حراسة بعض رجالي إلى نوتنغهام. وضاق العمدة بهذا الأمر ضيقا شديدا، فقد كان يرجو أن يغادر معقل العصابة في رابعة النهار فيتبين بعض المعالم التي تدله على موقعه فيما بعد. ولما جن الليل أقبل عليه جون الصغير وهو يتمشى بين الأكواخ، فألقى على رأسه كيسا ثقيلا وأوثق يديه ورجليه وثاقا شديدا وهو يقول: لسنا نريد بك آذا أيها العمدة، وإنما أمرنا زعيمنا بأن تقوم برحلتك على هذه الحال. وشدوه إلى دابة خرجوا بها من المعقل، وما زالت الدابة تسير به في صمت بضع ساعات، ثم رفع الكيس عن رأسه فجأة فأبصر الكواكب تتألق في كبد السماء، وشعر بيد تقبض على قفاه ففتح فاه ليصيح، وعندئذ دس فيه شيء وكممه بمنديل ربطه خلف رأسه، ولما ألقوه عن ظهر الدابة رأى أمامه سورا عظيما، فعلم أنه عند أبواب مدينة نوتنغهام. وفي بكرة الصباح فتح الحراس أبواب المدينة، فألف روبرت ديرينول مشدود الوثاق إلى جانب الطريق، ومن قضت على ذلك ساعة حتى علم أهل نوتنغهام جميعا كيف عاد إليهم عمدتهم. مغامرات روبن هود، الفصل الرابع عشر. انقضى الشتاء وجاء الصيف، فاكتست أشجار الغابة حللها الخضراء، وزاع في طول البلاد وعرجها أن الملك ريكاردوس قلب الأسد في طريقه إلى الوطن بعد افتدائه من الأسر. وازدادت عصابة روبن هود قوة وبأسا، وراح رجالها يمرحون في الغابة ويصطادون من وحوشها وطيرها كيف شاءوا، وينعمون بالحياة رغدة ناعمة، حتى لقد أعلنت ماريانا أنها لم تحظ قط بمثل ما تحظى به من السعادة في حمى الغابة. وكانوا يسطون بين الفينة والفينة على قوافل النورمانديين التي تمر بطرق الغابة، أو يسلبون بعض رؤساء الكنيسة الظالمين ما يحمل من مال ومتاع. وليس ثمت من يجرؤ على التصدي لروبن هود بعدما فعله بروبرت ديرينول عمدة نوتنغهام. وكان روبن هود يتفنن في أن يشغل رجاله بشيء يحول بينهم وبين الخمول والكسل، إذ كان يعلم أن البطالة مفسدة وأي مفسدة، فإذا كان الجو صحوا انتشروا في جوانب الغابة للصيد والقنص، وإذا اضطروا إلى ملازمة معقلهم الخفي راحوا يتبارون في دروب الرياضة والألعاب. ففي يوم من أيام يونيو أخذ توك وجون الصغير يتقارعان بالهروات، وحمي وطيس القتال بينهما دون أن يفوز أحدهما على صاحبه، واضطر إلى الاستجمام قليلا حتى يتمالك أنفاسهما اللاهثة ويهمان بالعودة إلى ما كان فيه. انثنى توك مشيرا إلى رجل ينزل التل مسرعا نحو المعقل وقال: قف يا جون، هذا موتش يعد نحونا، وعهدنا به بطيئا ثقيل الحركة، فلابد أن يكون ثمت ما يستحثه ويعجله. وأقبل موتش فسأله توك: ما الذي يحدو بك إلى العدو يا موتش؟ أجاب: وقع ويلس كارلت في قبضة ويزنبارت دي بيلامي، وسيشنقه عند ظهر الغد أمام قصره كي يكون عبرة لقطاع الطرق كما يزعم. ولقد خرجنا منذ 3 ساعات وما كدنا نفترق حتى داهمه ويزنبارت في 20 من رجاله، ولم أستطع البروز إليهم من مخبئي لعجزي عن مقاومة هذا العدد الكبير. فهتف يوحنا الصغير: روبن، روبن! وأقبل روبن هود يستطلع الخبر، فقص عليه موتش قصته موجزا، وأخبره أنه علم من أحد عبيد إيزنبارت بعزمه على شنق ويلي سكارلت عند ظهر الغد على أبواب قصره. قال روبن هود وقد تجهم وجهه: لن يكون ذلك ما دام في شيرود رجل واحد، هيا بنا نجتمع ونرسم خطتنا، وسنلقي درسا على رب معقل الشر لإجترائه على التعرض لأحد من رجالي. واجتمع زعماء العصابة للتشاور في الأمر، وكانوا يعلمون أن معقل الشر منيع حصين، وأن إنقاذ ويلس كارلت ليس بالعمل الهين اليسير، بيد أن روبن هود كان معتزما إنقاذ صاحبه ولو حاصر القصر. وقال: ولكني أشك في جدوى مثل هذا الحصار، فليست لدينا آلات نحطم بها أسوار القصر المنيع. فقال موتش: إن بين رجال عصابتنا بناء اشترك في بناء قصر بيلامي، وهو غلام صغير، فيجمل بنا أن نسأله لعله يعرف طريقا يفضي إلى القصر. أجاب روبن: إن دخول القصر من أيسر الأمور، ولكن العسير حقا هو الخروج منه، ولكننا سنسمع ما يقوله الرجل على كل حال. وجيء بالرجل وهو طويل القامة مفتول الساعد، يحسن الضرب بالسيف أكثر مما يحسن استعمال آلات البناء، وكان يسمى ديكون. وسأله روبن هود: أتعرف يا ديكون طريقا لدخول قصر بيلامي والخروج منه؟ أجاب الرجل: أجل أيها الزعيم، إن ثمة بابا سريا من الحديد خلف القصر لا يقل مناعة عن السوري نفسه، وهو مخفي تحت الأرض حتى لا يراه أحد، وقد أعده إيزنبارت لإخراج جثث ضحاياه دون أن يفطن إليها أحد، أو هذا ما سمعته على الأقل عندما كنت بين العمال الذين شيدوا أسوار معقل الشر. وهل يستطيع أحد أن يقتحم ذلك البيت؟ فهز ديكون رأسه قائلا: ليس هذا بأهون من اقتحام السور نفسه، ولكن من بداخل القصر يستطيع أن يخرج منه بمأمن من العيون، لست أعرف طريقا سواه. قال روبن: سأدخل قصر بيلامي إذا من البوابة العامة وأخرج مع ويلس كارلت من ذلك الباب السري، وستصف لي مسالك القصر وندهاته يا ديكون. بينما يذهب جون الصغير والتوك ليخبر رجال العصابة بأننا سنذهب قبل الفجر بساعة، ويأمرهم بحمل أسلحة الغابة والقسي دون أن يلبسوا دروعهم. فسأله التوك مبهوتا: بدون دروعهم؟ ولكن رجال إيزنبارت سيكونون جميعا مدججين بأسلحتهم الثقيلة، فكيف نقوى على قتالهم؟ أجاب: إن مرمى قسيين الطويلة أبعد من مرماهم، وسيكون عليكم أن تجلسوا بعيدا عن دائرة رماياتهم وتطلقوا سهامكم على كل رجل يطل برأسه، ويقيني أن إيزنبارت سيأمر رجاله بالهجوم عليكم عندما يراكم لا تلبسون دروعا، فتسرعون نحو الغابة وهم في أثركم. وبينما يكونون منصرفين إلى هذا القتال الوهمي، سأعمل أنا على إنقاذ ويلس كارلت وإخراجه من القصر. فقال جون الصغير: أو نفقدك فنهلك جميعا بعدك، دع سواك يدخل قصري يا روبن. أجاب: كلا، وسأخرج مع ويل سالمين. والآن هيا يدكن وصف لي كل ما تعرف من ممرات القصر وأبوابه. وتناول الرجل عصا وراح يخطط بها على الأرض، فما أقبل الليل حتى كان زعيم العصابة واقفا على كل ما يعرفه الرجل من مسالك القصر الرهيب وسجونه المنيعة. ثم آوى رجال العصابة إلى مضاجعهم حتى أيقظهم توك قبل الفجر بساعتين، فألفوا زعيمهم في انتظارهم على تمام الأهبة والاستعداد. وسأله جون الصغير: ولكن كيف يتهيأ لك ولوج القصر؟ إن إيزنبارت لن يتوانى عن شنقك إذا وقع بصره عليك. أجاب روبن هود: دع هذا لي. وكان معه حزمتان تظهران كسلتين كبيرتين موضوعتين في كيسين، وأراد جون الصغير أن يعرف ما بداخلهما، ولكن روبن هود هز رأسه ضاحكا وقال: هذا جيشي، وسأضطر به رجال إيزنبارت جميعا إلى الفرار إذا استدعى الحال. فقال توك: إنها لمخاطرة حمقاء يا روبن، وشد ما نخشى فقدك. أجاب روبن: ينبغي أن تنجح، حمقاء كانت أم غير حمقاء، وإلا هلك صديقنا ويلس كارلت. هيا أيها الرجال، فقد أزفت الساعة. وظل الرجال في سير دائب مجد زهاء 4 ساعات حتى انفرجت الغابة عن سهل مكشوف يحيط بالربوة التي يقيم عليها معقل الشر أو قصر بيلامي الذي يقيم به السير إيزنبارت دي بيلامي، ويروع القرويين المساكين ويستنزف دماءهم بما يفرضه عليهم من الإتاوات هو وحليفه الأسقف هيجو. وربضت العصابة على مقربة من القصر، فمر بها رجل يدفع أمامه عجلا سمينا، وأقبل بعده شيخ على عربة محملة بأخشاب الوقود لقصر بيلامي. فقال روبن هود وهو يبرز من مكمنه ويعترض العربة: هذا هو الرجل الذي يطابق مأربي. وصاحب الرجل: بكم تبيع هذا الوقود يا عماه؟ فهز الشيخ رأسه قائلا: لا أستطيع بيعه أيها السيد، لأنه للقصر، سأعطيك 2 قطعة من الذهب إذا أعرتني ثيابك وتركتني أذهب به إلى القصر بدلا منك. فحملق الرجل مبهوتا وهو يقول: 2 قطعة من الذهب، لم أرى في حياتي القطع الذهبية قط. ولوح له روبن هود بال2 قطعة قائلا: ها هما 2، فأنزل يا عماه وعجل بخلع ثيابك لأن الأمر يستوجب الإسراع. وقال الشيخ: أجل، فسيزدحمون أمام القصر بعد 2 ساعة أو نحوهما لمشاهدة ذلك الرجل الصالح من عصابة روبن هود، وينبغي أن يفرغ الخشب قبل ذلك. نزل الرجل وخلع أثماره الرثة فارتداها روبن هود وأحنى ظهره ولوث وجهه بالطين، ثم رفع حزمتيه إلى العربة في حرص وعناية فوق أكياس الخشب المحطم، وأخرج من جيبه قفازين من الجلد كالقفازات التي يلبسها الحطابون في الغابة اتقاء لوغز الأشواك، ولبسهما وربطهما حول معصميه. وقال الشيخ وهو يتناول الذهب: أتخشى أن تلوث يدك أيها السيد؟ أجاب: أجل، فإن القصر مكان دنس ملوث، وأخشى أن أضطر إلى الإمساك بشيء غير الخشب. وسأله الشيخ وهو يراه يرفع حقيبته في عناية ورفقة ويضعهما بحيث تكون فوهاتهما في متناول يده: وما الذي بهاتين الحقيبتين؟ أصدقاء لي قد يبعثون إلى فؤاد إيزنبارت وأصحابه بشيء من السرور والمرح. وصفر روبن هود، فبرز جون الصغير وستة من رجال العصابة وأحاطوا بالشيخ الذي انتابه الفزع من ظهورهم بغتة. وقال له روبن هود: في رفق، لن يمسك بأذى، ولكن سيعنون بك حتى أدخل وكر اللصوص والمجرمين. والآن يا جون، راقب هذا الشيخ جيدا حتى لا يلقى أعداؤنا شيئا من التحذير، وابرزوا إلى السهل عندما ترون هرجا عند أبواب القصر والجسر المتحرك المفضي إليها، واجتمعوا بعيدا عن مربى سهامهم، وأمطروا كل من يبدو منهم وابلا من نبالكم. ثم تناول من جيبه قلنصوة عجيبة الشكل من نسيج رقيق، فوضعها على رأسه تحت قبعة الشيخ البالية، وصار بالعربة نحو القصر ورجاله ينظرون في أثره مشفقين ويبتهلون إلى الله من أجله. مغامرات روبن هود، الفصل الخامس عشر. كان في ساحة قصر إيزنبارت هرج عظيم، إذ عكف الرجال على إقامة مشنقة مرتفعة لشانق والسكارلت، وأخذ إيزنبارت وصاحبه روجر القاسي يطوفان بالعمال المساكين في كامل سلاحهما، وهم يصدران إلى هذا أمرا ويوجهان إلى ذلك لطمة. ولقد مازج فؤاد إيزنبارت غير قليل من المرح والجزل، فتهلل وجهه وانبسطت أساريره، إذ لم يظفر أحد قبله من عصابة روبن هود، وأقبل على نفسه يمنيها بأن يتمكن من تأليف فرقة من الخبيرين بمسالك الغابة ودروبها لكي يقضي على العصابة بأسرها، كما كان يمنيها كذلك بالاستمتاع ساعة أو بعض ساعة بتعذيب والسكارلت قبل شنقه، لعله يبوح بمقر العصابة الذي لا يعرفه أحد. كان الهرج قد بلغ مداه عندما اجتاز الجسر القائم على الخندق المحيط بالقصر شيخ مسن، ومر بالديدبان الواقف بمدخل القصر دون أن يعترض سبيله أحد، إذ كان الجواد والعربة كلاهما معروفين جيدا لأهل القصر، ونفذ من باب منخفض مظلم في السور الضخم، ومد يده أثناء ذلك إلى إحدى الحقيبتين فحل رباطها وهزها، فخرج ما فيها واندفع نحو ثكنة الحراس بمقربة من المدخل. واستمر الرجل في سيره نحو أبنية القصر دون أن يلتفت يمنة ولا يسرى، حتى كاد يبلغ الباب فرآه إيزنبارت وصح فيه: قف أيها الشيخ الأحمق، أتحسبنا نضع أخشابك في قاعة المآدب؟ أعد بعربتك إلى هنا. أخذ الشيخ ولم يكن سوى روبن هود ينظر إليه في بلادة وجمود ويده تعبث برباط الحقيبة الثانية، فخطأ إيزنبارت نحوه خطوتين، ولكنه لم يلبث أن وقف مكانه إذ سمع صياحا عنيفا ينبعث من سكنة الحرس. ثم رفع الشيخ رباط القلنصوة الرقيقة من تحت قبعته على وجهه ووثب وثبة جبارة ألقت به عند باب القصر تماما. غش الساحة جيش جرار من النحل، وهرع إيزنبارت إلى باب القصر، ولكن روبن هود أغلقه في وجهه وأوصده بالمزاليج الضخمة من الداخل. ولسعت طائفة من النحل الجواد المشدود إلى العربة، فأجفل وانطلق في ساحة القصر، ففرق جماعة من الرجال كانوا يركضون نحو إيزنبارت، كما نفذ النحل من تحت ذراع إيزنبارت وصاحبه روجر القاسي، وأخذ يلسعهما لسعا أليما موجعا. ركض بعض الرجال نحو الجسر يبغون الفرار من هذا الوباء المفاجئ، ولكنهم التقوا بسرب آخر. أما رجال الحرس فقد ألقوا بأنفسهم في مياه الخندق، والنحل لا يفتأ يحوم فوقهم ويلسعهم كلما رفعوا رؤوسهم لاستنشاق الهواء. وأخذ إيزنبارت ومن معه يركضون على غير هدى، وقد أغلق روبن هود باب القصر في وجوههم وأخذ عليهم الطريق إلى خارجه بما أطلق عند ثكنة القصر من أسراب النحل. ثم راح رجل القاسي يتدحرج على الأرض نحو مخزن رآه بالسور لعله يعصمه من ذلك النحل الثائر، وعند ذلك طن سهم كبير في الهواء واستقر عند قدمي إيزنبارت فحدق فيه، ثم صاح: هجوم، هجوم من عصابة روبن هود، أيها الرجال ارفعوا الجسر. بيد أن رجاله كانوا في شغل عنه بالفرار من ذلك الوباء الطائر فلم يسمعوا صياحه، واضطر إيزنبارت على ما يعانيه من إبر النحل إلى الذهاب بنفسه إلى الحجرة التي بها سلاسل الجسر المتحرك ليرفعه ويحول دون عبور رجال العصابة إلى القصر. كان روبن هود أثناء ذلك بداخل القصر يستعين على بلوغ غايته بما أطلعه عليه ديكون من المعلومات، فصار إلى حجرة على يمين الباب ولم يجد بها غير رجل واحد فوثب عليه فجأة وعاجله بضربة شديدة على رأسه من هراوة معه، فخر الرجل غائبا عن الصواب. أخذ روبن هود بعد ذلك طائفة من المفاتيح رآها على منضدة، ثم فتح بأحدها الباب الفضي إلى البهو الكبير والطابق الأعلى وأغلقه وراءه، وفتح كذلك بابا على رأس سلم يؤدي إلى الممر الممتد بين حجرات السجن، وأوصد ذلك الباب لعلمه أنه لن يعود منه. ولما بلغ أدنى السلم ألف نفسه في ممر معتم لا يضيئه غير مشعل في نهايته، فرفع صوته هاتفا: أيها الحرس إلى الأسوار، فقد هوجم القصر. وهرع إلى الممر ثلاثة رجال وكان أسبقهم عاريا من الثياب حتى خصره، فعلم روبن هود أنه جلاد العصابة وأهوى عليه بضربة شديدة من هراوته قضت عليه، وصرع الثاني قبل أن يفطن إلى وجوده، أما الثالث فقد انتضى خنجرا فوثب روبن هود عليه وألقاه على الأرض في عنف فغاب عن الصواب، وسحب روبن هود الرجلين الغائبين عن الصواب إلى أحد السجون ثم أغلق الباب عليهما. ثم صاح سكارلت: أين أنت يا ويل؟ وانبعث من آخر الممر صوت خافض قائلا: أنا هنا. أخذ روبن يتقدم في حرص وحذر ومر بحجرة فسيحة تتأرجح فيها نار عظيمة كان الجلاد يحمي بها آلة التعذيب استعدادا لأداء مهمته المنكرة الهائلة، كما مر بحجرات تنبعث من داخلها صيحات المساجين المناكيد وتأوهاتهم التي تذيب الأفئدة، وأراد أن يتحقق من مكان ويل سكارلت فناده مرة أخرى، ثم بحث عن مفتاح بابه حتى وجده وفتح الباب على مصراعيه، وخرج ويل سكارلت يتحمل على نفسه في ضعف وإعياء وقد أحاطت برأسه عصابة مصبوغة بالدماء، وقال في صوت خافت واهن: كنت موقنا أنك لن تتخلى عني يا روبن، ولكني لا أعتقد أن في وسعي بلوغ الغابة إذ أحدثوا بي جرحا بليغا. أجاب روبن هود: تشجع يا ويل، فإن نفخة الهواء النقي خارج هذا المكان الدنس تفعل المعجزات، على أني أرى في الوقت فسحة لفتح بعض هذه الأبواب وإنقاذ من وراءها، وقد يزدون إلينا شيئا من المعونة إذا استطعنا تسليحهم. وما زال يفتح الباب إثر الباب حتى بلغ السلم، فرأى أمامه بضعة رجال لم تبق فيهم ألم الاعتقال من الحياة غير آثار ضئيلة، إذ هزلت أجسادهم وغاضت ألوانهم وباتوا أقرب إلى الأشباح منهم إلى الأحياء، بيد أنه كان بينهم أربعة لم يطل عهدهم بالسجن ولم يدركهم الضعف والهزال، وكان أحدهم مجيد القامة مهيب الطلعة، فانحنى أمام روبن هود شاكرا له إنقاذه من ذلك المعتقل الجهنمي وقال: من هو الذي أطلق سراحي؟ أجاب روبن موجزا: سيحين الوقت لذلك فيما بعد، أما الآن فخذ من حجرة التعذيب آلة تستطيع أن تضرب بها لأننا قد نضطر إلى القتال قبل أن نتخلص من هذا القصر الجهنمي. تسلح الرجال الأشداء الأربعة وصار ويل سكارلت معتمدا على اثنين منهم، وراح روبن هود يتبع معلومات ديكون حتى عثر على باب منخفض في الجدار تحت السلم ففتحه وأفضوا منه إلى سرداب دامس الظلام تفوح منه رائحة كريهة، وسمعوا إذ ذاك صوت طرقات شديدة فوق رؤوسهم، فابتسم روبن هود قائلا: هذا إيزنبارت بلا ريب يحاول تحطيم باب قصره، ولقد كان الأمر على ما ذكر روبن هود تماما، فإن إيزنبارت لم يجد بعد إيصاد الباب من الداخل وسيلة لدخول القصر غير تحطيمه. وقال روبن هود وهو يحدق في السرداب: يجب أن نسلك هذا الطريق، ليحضر أحدكم المشعل من آخر الممر وسأتقدمكم. ولما جاء بالمشعل حمله بإحدى يديه وقبض بالأخرى على سيفه، إذ لم يستطع استخدام الهراوة عند الحاجة لضيق السرداب. وما زالوا يسيرون دون أن يلتقوا بأحد حتى بلغوا بابا حديديا ينفذ من ثقبه ضوء النهار. قال روبن هود وهو يبحث عن المفاتيح التي جاء بها: عسى أن نجد بينها مفتاح هذا الباب. وعثر روبن هود بمفتاح الباب وأفضوا منه إلى سرداب عميق انتهى بهم إلى ضوء النهار الذي يتلألأ على صفحة الخندق. ووقفوا على رأس منحدر شديد الميل، ومن ورائهم أسوار القصر السامقة، وأمامهم مياه الخندق العميقة، وعلى مسافة منهم رجال العصابة تحت إمرة جون الصغير في انتظارهم. ووقف جون من بعيد ولوح بيديه كي يعلموا أن الرجال قد رأوهم، ثم اختفى بين الأعشاب الطويلة. قال روبن: لابد لنا من عبور هذا الخندق سباحة، هيا يا ويل وسأعينك على ذلك. قال الرجل الذي سأله عن اسمه حين أنقذه من الاعتقال: هل تسمح لي يا سيدي بأن أشترك معك في حمله فوق الماء حتى نعبر الخندق؟ فأجاب روبن هود عن طيب خاطر: ولكن من أنت؟ إنك تتكلم في لهجة الفرسان النورمانديين، مع أنك كنت في أسر فارس منهم. قال: إنني فارس حقا، السير ريتشارد لي. فهتف روبن مبهوتا: يا للعجب، ولكن هيا بنا نعبر الخندق قبل الحديث في هذا الشأن. نزل روبن هود إلى شاطئ الخندق، وويل سكارلت يعتمد عليه من ناحية وعلى السير ريتشارد لي من الناحية الأخرى، فعبروا الخندق وصعدوا إلى الضفة الأخرى، ومعهم 6 من رجال كانوا في أسر إيزنبارت. أما بقية الأسرى الهاربين فقد ذهب طول الأسر بصوابهم، فلم يجرؤوا على عبور الخندق خوفا وجزعا، وظلوا واقفين عند مدخل السرداب ينظرون في أثر روبن هود ومن معه في بلاهة وذهول. وقال روبن هود: مساكين، كنت أتمنى لو استطعت إنقاذهم، ولكن عجلوا قبل أن يفطن إلينا إيزنبارت. على أن إيزنبارت ورجاله كانوا عاكفين على تحطيم أبواب القصر الضخمة، فلم ينتبهوا إلى الهاربين حتى أصبحوا بعيدا عن مرمى سهامهم. ثم دوى بوق التحذير من فوق أسوار القصر، ورأى روبن هود وأصحابه 19 فارسا يجتازون الجسر المتحرك ويدورون حول الخندق ليأخذوا عليهم سبيل الهرب. وأخذ روبن هود من تحت الأطمار الرثة التي يرتجيها البوق الفضي الذي أحرزه في سباق نوتنغهام ونفخ فيه، فإذا بسيول دافقة من السهام تنهال على مطارجيهم من طرف الغابة. وبعد دقائق معدودات سقط نصف الفرسان، وولى النصف الآخر على أعقابهم ليلوذ بحمى القصر. ونفخ روبن هود في بوقه مرة أخرى فانقطع انهمار السهام. فنظر ريتشارد لي إلى روبن هود قائلا: أساحر أنت يا رجل؟ نواصل قراءتنا في رواية مغامرات روبن هود من الفولكلور الإنجليزي، قراءة أحمد معطوق، قناة الكتاب المسموع، قصص قصيرة وروايات. مغامرات روبن هود، الفصل 16. سهر روبن هود في الغابة، والسير ريتشارد لي يعجب مما رأى أشد العجب، لسيما عندما أبصر رجال العصابة يلتفون حوله وحول ويل سكارلت. وقال روبن هود مخاطبا جون الصغير: عليك أن تعني بصديقنا ويل، فقد أصابه الأنذال بجرح بالغ، ولا بد لنا من حمله إلى مخبئنا حملا. ثم انسنى إلى الفارس قائلا: ولعلك يا سيدي تؤثر الذهاب معنا لتناول شيء من الطعام والحصول على قسط من الراحة بعد الذي كابدت، ولو أن الاسم الذي تسميت به لا يمكن أن يكون صحيحا. أجاب الفارس: سأذهب معكم عن طيب خاطر، ولكن لماذا لا يكون الاسم الذي ذكرته لك صحيحا؟ لأن السير ريتشارد لي غارق مع السفينة التي حملته إلى الأراضي المقدسة ليلحق بملكنا ريكاردوس، وهي قصة قديمة لا يجهلها أحد، وإني لأكون ساحرا حقا كما قلت يا سيدي إذا استطعت أن أنقذ ميتا من أسر إيزنبارت. فهتف السير ريتشارد: أسر إيزنبارت؟ ولكنني كنت أسير روجر القاسي، ولم أرى إيزنبارت دي بيلامي قط طوال مدة اعتقالي. أجاب روبن متحيرا: إن في الأمر لسر، فإلينا بقصتك كاملة يا سيدي أثناء عودتنا إلى معسكرنا، واعلم أنك بمأمن من كل ذي أذى في حمى روبن هود وعصابته. ومن هم هؤلاء؟ فسأله جون الصغير مدهوجا: أتعني أنك لم تسمع قط عن روبن هود؟ وأين كنت أيها الفارس العظيم؟ أجاب السير ريتشارد في حزن: كنت في أسر يحول بيني وبين كل نبأ طوال السنوات الماضية، فما أعرف، ألا تزال ابنتي المحبوبة على قيد الحياة، وما أدري ما الذي جد في العالم من أحداث. قال روبن هود: إلينا بالقصة إذن حتى نستطيع مساعدتك. أجاب الفارس: تبدأ القصة بموت زوجتي المحبوبة، فلقد تركت الفاجعة بفؤادي جرحا لا يندمل، واستحكمت حول نفسي حلقات اليأس والقنوط، فعولت على اللحاق بمليكنا الباسر ريكاردوس قلب الأسد والقتال تحت علمه بالأراضي المقدسة، لعل أهوال الحرب تصرفني عن بعض ما أجد من آلام الحزن والجوى. وهكذا خلفت ابنتي الوحيدة ماريانا تحت وصاية الأسقف هيجو رئيس دير سانت ماري، واتفقنا على أن تقيم بدير كاركليز، ولما لم يكن معي من النقود ما يكفي للإنفاق على عدتي وسلاحي وعلى السفينة التي تحملني ورجالي إلى الأراضي المقدسة، فقد اقترضت من الأسقف 500 مارك، واتفقت على أن أؤدي إليه 50 ماركا عن كل سنة فائدة لنقودي عند عودتي، ورهنت له نظير ذلك المبلغ كبرى مزارعي، ولا تزال وثائق ملكيتها عنده إلى الآن. قال روبن هود: كان ينبغي أن أفطن إلى أصبع الأسقف الشرير في هذه المكيدة الدنيئة، ولكن إلينا بالبقية. تودعت من ابنتي المحبوبة وأخذت رجالي إلى ثغر هيل، ومن هناك ركبنا سفينة نقصد بوردو لنستقل منها سفينة أخرى تبحر بنا إلى الأراضي المقدسة. ولكننا لم نكد نسير في البحر 3 ساعات حتى هبت عاصفة من الجهة الشرقية دفعت بنا إلى شواطئ لينكلنشير، فتحطمت السفينة وأمسى ركابها تحت رحمة الأمواج الثائرة المتلاطمة. ولا أدري هل نجا سوايا من الهلاك في اليم، ولكن بعض الرجال انتشلوني من الماء وأنا معلق بقطعة من الخشب، وقد أصبت بجرح عميق في رأسي وكدت أغيب عن الصواب، واستجمعت كل ما كان في من القوة وطلبت إلى أولئك الرجال أن يذهبوا بي إلى دير سانت ماري. ثم لم أعد أذكر شيئا حتى انتابتني حمى شديدة من جراء الجرح الذي أصبت به. ولكن لا تعلم أذهب بك الرجال إلى دير سانت ماري؟ إني أذكر كما يذكر الحالم أنني لمحت الأسقف هيجو وروجر القاسي يتحادثان معا. ثم أطبقت على ظلمة دامسة لم تنجلي حتى رأيت نفسي في المعتقل الذي أنقذتني منه. وما الموعد الذي يحل فيه سداد دينك للأسقف؟ 4 سنوات، فإذا لم أسدده حتى 29 من شهر سبتمبر هذا العام غادت المزرعة ملكا مطلقا للأسقف هيجو. فنفض روبن هود رأسه قائلا: لقد انجلى السر ووضحت المكيدة من أولها إلى آخرها. كان الأسقف يريد أن يستبقيك معتقلا حتى تقضي السنوات 4، إذ لا يجرؤ على قتلك، وبذلك تضحى المزرعة غنيمة باردة له. وكان يريد كذلك أن تعتقد أن روجر القاسي القلب يريد تزويج ابنتك من إيزنبارت لكي يقاسمه جميع أملاكك. ولكن لا يزال بيننا وبين موعد انتهاء مدة الرهن 7 أسابيع يا سير ريتشارد، ولكن القرض قد أصبح الآن 700 مارك، وهيهات أن أستطيع الوفاء به ولو كان 7 ماركات. فقال روبن هود: اطمئن من هذه النهاية يا سير ريتشارد، فسنقرضك المبلغ، وهو مبلغ تافه بالنسبة إلينا. فهتف السير ريتشارد مجدوها: تافه؟ ليس في وسع أحد غير ملك متوج أن يدعوه كذلك. قال روبن هود ضحكا: وإني لملك شرود، ثم إنه تجمعني بك صلة رابطة النسب، وسترى ذلك عاجلا. وكانوا قد دنوا من معتقل العصابة وأخذوا ينزلون المنحدر المفضي إليه، فراح السير ريتشارد يتأمل الأكواخ المنبثة حوله، ثم هز رأسه قائلا: إني لا أعرف أقارب زوجتي جميعا، وما كان بينهم أحد يشبهك، بعد أن ماريانا أقبلت في تلك اللحظة نحوهم، إذ كانت تنتظر أوبة زوجها من مغامرته في قصر بيلامي مشفقة واجفة، وألقت بنفسها بين ذراعي روبن هود دون أن تنظر إلى أحد ممن يحيطون به، وقالت: لم يكن في وسعي أن أفعل غير الصلاة من أجلك، وأنا نهب للخوف والقلق لئلا يصيبك سوء في تلك المغارة التي تعج بالآثمين المجرمين. فقبلها روبن هود في شغف وحنان، ثم أبعدها قائلا: إننا جميعا سالمون يا ماريا، وقد جئنا بصديقنا ويل سكارلت، وبه جرح يحتاج إلى عنايتك، ولكن انظري حولك لعلك تعرفين أحدا ممن جاءوا معنا. وسرعان ما صاحت ماريانا في جذل وابتهاج وهي تهرع إلى السير ريتشارد الذي ضمها إلى صدره وهي تقول: أبي، لقد حسبناك جميعا في عداد الموتى، هذه معجزة يا روبن. قال روبن: أجل، وما أكثر ما تستطيع خليتان من النحل أن تفعل من المعجزات إذا حسن استخدامهما. ونظر السير ريتشارد إلى منقذه من فوق رأس ماريانا وقال: لست أعرف يا سيدي من أنت ولا ما يحملك على الإقامة بالغابة، ولكنك قد رددت إلي في يوم واحد حريتي وابنتي، وإن كنت لا أدري لماذا تهرع إليك دوننا جميعا. فهتف روبن هود: يا ويحنا، ألا يسمح للزوجة بتقبيل زوجها عندما يعود؟ قال السير ريتشارد: ما كنت لأتمنى لها زوجا خيرا منك على قلة ما أعرفه عنك، ولكن هذا المكان النائي يشف عن إخراج أهله من حمى القانون، ثم إني أشم رائحة لحم صيد يطهى، ولكن هذه أمور لا تعنيني. أجاب روبن هود: سيكون بعض هذا اللحم المحفوظ طعاما لك عما قليل، وسنجعل اليوم عيدا ابتهاجا بنجاتك ونجاة سكارلت الذي هيأت زوجته خليتي النحل الذي فتك بإزنبارت ورجاله وأتاح لي إنقاذكم، ولا ريب أن توك سيبذل أقصى الجهد في إتقان الطهي عندما تخبره ماريانا من أنت. ولقد جلسوا حقا إلى مائدة تزدان بأطيب لحوم الوحش والطير التي لم تكن تزدان بها غير موائد الملوك والنبلاء في تلك العصور، وأقبلوا على الطعام وقلوبهم تفيض سعادة ومرحا، وأخذوا يقهقهون في جزل، وروبن هود يقص عليهم كيف أطلق خليتي النحل على إزنبارت ورجاله، وجاء توك يدفع أمامه برميلا كبيرا من الجعة. ما لبث أن صح في جون الصغير: على رسلك أيها الطفل، وإلا أتيت على الطعام كله قبل أن أفرغ من ازدراد هذا الكستبان. وفيما هم في لهوهم ومرحهم أقبل أحد رجال العصابة وفي رفقته رجل غريب وقال لروبن هود: لقد جئت بهذا الرجل الموفود من قصر رانفسكار لأنه طلب مقابلتك وهو يدعى وولتر. فحيى روبن هود القادم قائلا: مرحبا بك يا وولتر، لقد سمعت عن براعتك في الرماية، اجلس معنا لتناول الطعام وسأباريك في الرماية بعد فراغنا منه. قال الرسول: لقد كان يسرني ذلك كل السرور أيها الزعيم، لولا أن سيدي أوفدني من ريفسنكار لأطلب معونتك. كيف؟ إن سيدي السير جريث يمتلك قصر رافينسكار، بالرغم من أنه ساكسوني، لأن الملك ويليام الأحمر وهبه لأبيه، بيد أنه إذا حف خطر من الأخطار لم يهب لنجدته أحد من الفرسان النورمانديين الذين يحيطون به، إذ يرجون جميعا أن يجرد من أملاكه فيؤول القصر إلى أحد بني جنسهم، وأن رافينسكار الآن في خطر عظيم. وقال روبن هود: ولكنه بعيد جدا عن شيرود. أجاب: لا يزال في الوقت متسع، فإن زعيم القرصان الهائل الذي يدعونه داموند الراهب يعيث فسادا في الشاطئ القريب من مصب التاين، وقد علم السير جريث أن ذلك القرصان الدموي سيأتي إلى شاطئنا في مدى 10 أيام أو أكثر لتخريب ما يحيط بنا من المزارع ومحاصرة قصر رافينسكار والاستيلاء عليه، واستنجدنا بأهل يوركشير من النورمانديين، ولكنهم سخروا منا وقالوا إنه لا يعنيهم يشنقنا دامون. فغمغم روبن هود: ليس هذا بالغريب منهم. واستطرد الرجل قائلا: فلما سدت في وجوهنا السبل ولم نجد معينا ولا ناصرا في هذا الخطب المتلهم، قلت إن ساكسونيا يحكم غابة شيرود ولن يخيب رجاءنا إذا التمسنا عونه. ففكر روبن هود قليلا ثم قال: ينبغي أن أخذ الأصوات على هذا الأمر، فإننا جميعا أحرار، لا سلطان لأحد منا على سواه، ثم إن القصر خارج مقاطعتنا. وبعد انتهاء المأدبة جمع روبن هود رجال العصابة ومعه السير ريتشارد لي وماريانا، فوافقوا بالإجماع على الذهاب لنصرة السير جريث رافنسكار. وقال روبن هود للرسول وهو يبتسم: هذا هو الجواب على رسالتك، ولو أني لا أدري كيف يصمد رجال الذين لا يعرفون غير الغابات وطرق القتال فيها لقرصان مثل ديمون. قال جون: سوف ننزله إلى الأرض ونطلق عليه خلية نحل أو خليتين، أو نمطره وابلا من سهامنا يطن في أذنيه طنين النحل الثائر. وبعد أن فكر روبن هود مليا قال: سنتركك هنا يا ماريانا، وسيبقى كذلك ويل سكارلت لأن جراحه لا تسمح له بالذهاب معنا، وسأترك 20 رجلا لحراستكم أثناء غيبتنا. وفي صباح اليوم التالي قام روبن هود برجاله ليسيروا في حمى الغابة طول النهار، حتى إذا ما جن الظلام واصلوا سيرهم بإرشاد وولتر، وأخذوا معهم مؤونة 5 أيام، لأن السير جريث سيمدهم بكل ما يحتاجون إليه بعد ذلك. أما السير ريتشارد لي فقد قصد إلى نيوراك، إذ أخبره روبن هود أنه سيجد بها أحد رؤساء قضاة الملك، فيستطيع أن يرفع إليه شكواه ضد الأسقف هيجو والسير إزنبارت دي بيلامي. كان بين الرجال الأربعة الذين أنقذهم روبن هود من سجون إزنبارت دي بيلامي رجل من رجال إزنبارت يسمى ويليام. غضب عليه سيده فألقاه في غيابة السجن، وهو نذل خسيس كسيده، لا يتحرج من الكيد لمن أحسن إليه إذا لاح له من وراء ذلك شيء من النفع. ظن هذا الرجل أنه إذا عاد إلى سيده وقاده إلى معقل العصابة فإنه يجزل له المكافأة ويرد ما كان له من الحظوة والزلفة. وانسل بعد رحيل روبن هود ورجال العصابة غافلون عنه، وأسرع بالعودة إلى قصر بيلامي. وما أن رآه إزنبارت حتى هتف في شماتة وحق: لقد جئت يا ويليام، عود إلى السجن وسأمزق جلدك بالسياط. وشعر النذل بشيء من الندم على عودته، وإن لم ييأس من إرضاء سيده، وقال: ولكني أحمل إليك نبأ عظيما يا سيدي، فإن في إمكاني أن أدلك على مكمن عصابة روبن هود. فبدت إمارة اللهفة والاهتمام في عيني إزنبارت، وقال: إذا صدقت فسنظفر إذن بهذا الشقي. إنه رحل بعصابته، ولكنه ترك هناك زوجته و19 رجلا، وقد رأيت أنك قد تحب اعتقال الزوجة قبل أن تكمن لزوجها في عودته، وفي وسعي أن أهديك إلى معقلهم إذ كنت هناك. فحدش إزنبارت الرجل متفحصا ثم قال: إذا كان هذا حقا ما تقول يا ويليام، فلن تذوق عذاب السجن مرة أخرى، أما إذا كنت تخدعنا فالويل لك. أجاب: لك يا سيدي أن تأخذني معك مشدود الوثاق، فإذا اتضح لك صدقي كفأتني، وإلا فلك ما تشاء. حسنا، اذهب الآن إلى مكانك وسأدعوك لإرشادنا عندما أجمع رجالي. وفكر في نفسه: إذا وقعت ماريانا في قبضتي فقد صارت إلي ثروتها كلها، أما فرار السير ريتشارد فلا ضير منه، وفي وسعي أن أتهمه بمحالفة روبن هود فيهدر دمه. وهكذا حيطت خيوط المكيدة السافلة، بينما كان روبن هود يسرع إلى نجدة رجل تحيق به أشد الأخطار. مغامرات روبن هود، الفصل 17. جثم روبن هود وولتر تابع السير جريس ريفنسكار بين الحشائش الطويلة على الشاطئ، وكمن في بطن المنحدر عن يمين وعن شمال رجال روبن هود ينتظرون مثله مقدم داموند الراهب بسفينته الحربية. بعد أن أمر روبن هود بأن يبقى رجال السير جريث القلائل للدفاع عنه إذا هوجم من الشمال، مضى الليل إلا أقله، فقال روبن هود: لن يأتي الليلة وسنبقى ليلة أخرى في انتظاره، وإن كنت أخشى أن يلتهم رجالي السير جريث نفسه بعد أن يأتوا على جميع ما بقي بقصره من الأقوات. أجاب وولتر: سيأتي الليلة بلا ريب، فإن لدينا أنباء محققة من الشمال بأنه قد أبحر نحونا بعد أن أثخن في البلاد حرقا وقتلا على طول الشاطئ. وما مضت على ذلك برهة وجيزة حتى بدا من خلف رأس ممتد في البحر مقدم سفينة، فقال روبن هود: ها هي فيما يبدو سفينة القرصان. لقد كنت على حق يا وولتر، وسيأتي مع هذا المد. أجاب وولتر: سيكمل بها حتى الفجر، فإن دأبه أن يقضي النهار بالشاطئ في الحرق والسلب، ثم يقلع عندما يرخي الليل سدوله. إذا قدر لي الحياة فلن يقلع من هنا قط. كانت السفينة طويلة ضيقة، وعلى جانبيها صفان من المجاديف يدفعان بها نحو الشاطئ. ووقف في مؤخرة السفينة قابدا على الدفة رجل قصير بجين، هو القرصان دامون الراهب نفسه. وصارت كلمة الاستعداد بين رجال روبن هود في مجاثمهم، فقبضوا على سيوفهم وهم يسمعون أوامر القرصان. وما كاد مقدم السفينة يستقر على الرمال حتى انصب عليها وابل من السهام أرضى 10 من القراصنة. ثم ألقى رجال روبن هود قسيهم جانبا بعد أن تندت أوتارها بماء البحر ولم يعد في الوسع الانتفاع بها، وقبضوا على السيوف التي كانوا جردوها من أغماجها واندفعوا على الشاطئ الصخري نحو السفينة صائحين. كانت موقعة لم يحسب لها دامون الراهب حسابا، فقد كان مجرد ذكر اسمه يلقي الرعب في القلوب، فلا يجرؤ أحد على الوقوف أمامه. ومن عاداته أن يكمن بسفينته فوق الرمال ثم يصعد إلى الشاطئ برجاله الأشرار. أما الآن فإن نصف رجاله لا يحملون سلاحهم، ولا يزال كثير منهم نائمين، إذ لم يكن من عاداتهم مهاجمة الشاطئ قبل الفجر. على أنه صح محذرا ثم حمل بلطته الحربية وقفز إلى وسط السفينة، فصار بين رجالها هاتفا: أسرعوا إلى أسلحتكم، إن جيشا قد جاء لمهاجمتنا. وهجم دامون على توك صائحا ولحيته الصفراء تلمع تحت ضوء القمر، ولكن ساعد توك القوي لم يكن في القتال بالبلطة دونه في الضرب بالهراوة. ورفع دامون بلطته فتنحى توك عن طريقها وتلقاها بسلاحه، فطارت بلطة القرصان واضطر إلى التراجع ليأتي بسلاح آخر. وكان رجال روبن هود إذ ذاك إلى جانب السفينة يحاولون الوصول إلى زعيمهم، فأحاط بهم القرصان وهم لم يستكملوا تسلحهم وراحوا يضربون يمينا وشمالا على غير هدى. وهنا انبعثت ضجة من الخلف، إذ هاجمهم من الجانب الآخر جن الصغير وبضعة من رجال العصابة، فأخذوا القراصنة على غرة وجندلوا 6 منهم قبل أن يتمكنوا من مواجهتهم. فلما هوجم جون ورفاقه ارتدوا إلى الخلف وهم يقيمون أمامهم سدا من أسلحتهم حتى بلغ مكان زعيمهم. دامت رحى القتال بين الفريقين في شدة وعنف، ودامون يصيح برجاله محرضا، بينما كان روبن هود يقاتل في بسالة وعزم وظهره إلى حاجز السفينة، حتى تمكن رجاله جميعا من الصعود على سطح السفينة وانضم إليهم جون الصغير ورفاقه. علم ديمون أن الهزيمة لا ريب فيها، ولكنه على قسوته وشره كان شجاعا مقداما، فوطد نفسه على مواصلة القتال إلى النهاية، ولم يبق من رجاله غير 3 جرحى. وارتد رجال العصابة ليتمالكوا أنفسهم اللاهثة، وصح روبن هود بديمون يدعوه إلى التسليم، فانفجر زعيم القراصنة ضاحكا وقال: أسلم لكي أشنق على ساريتي، هيهات ذلك، خذ حذرك، فالآن ينشب القتال الحقيقي بيننا. ووثب على روبن هود وهو يهوي عليه ببلطته، فتحول عنها روبن وبدأ بينهما نضال عنيف رهيب، وقد أحاط بهما الرجال عن كثب يشهدون كيف يتقي ديمون ببلطته ضربات روبن هود، وكيف يتحاشى روبن هود بخفة وسرعة ضربات القرصان. كان روبن هود أطول المقاتلين قامة، وديمون أكثرهما بدانة وأقوى عضلا، وظل يصولان ويجولان حول بعضهما، هذا ببلطته وذاك بسيفه، وعين القرصان تلتمعان وحشية وقسوة، وهو يعمل جاهدا على إصابة خصمه بضربة قاضية، بينما كان روبن هود يكتفي بالتحول عن ضرباته وينتظر حتى تخور قواه وتلوح له فرصة تمكنه منه. وسنحت الفرصة التي يترقبها إذ حاول القرصان الوثوب عليه، فزلت قدمه وأهوى روبن هود عليه بسيفه فأصاب نحره وهوى رأسه إلى سطح السفينة. انثنى روبن هود واعتمد على سيفه ريثما يسترد أنفاسه اللاهثة وقال: هذا هو مصرع القراصنة جميعا. وقال السير جريفيث: ضربة بارعة وقتال رائع يا روبن هود، سيتغنى بهما الناس على مر الأجيال. والآن يا روبن هود، إن السفينة مكافأة لك، فاصنع بها ما شئت. أجاب: إن السفينة ملوثة بالجريمة والإثم، فلا ينبغي أن تطفو بعد اليوم فوق الأمواج، سنحرقها حيث هي. أما المكافأة فما أطلب منك إلا أكلة شهية لمن نجا من رجالي قبل عودتنا إلى موطننا. ولما أحصوا خسائرهم وجدوا أن 20 من رجال العصابة قد قتلوا، وأصيب 30 إصابة بالغة تضطرهم إلى التخلف في قصر رافنسكار حتى يبرأوا من جراحهم. وهكذا لم يبق مع روبن هود غير 70 رجلا يستطيعون المسير معه. وبعد أن دفنوا موتاهم وأنزلوا ما كان بالسفينة من الكنوز التي غنمها القرصان في غزواته، وأشعلوا النيران في السفينة بما عليها من جثث القراصنة، وقال روبن هود: سنقسم غنائم القرصان بالتساوي بيننا، فلولا إصراعكم إلى نجدتنا لما استطعنا الثبات لهم. أجاب السير جريث: هذا إسراف في الكرم، فلولاكم ما كان في قصر ريفنسكار اليوم أحد من الأحياء. خذوا ما تشاءون واتركوا لنا ما تشاءون. ولكن روبن هود أصر قائلا: سنأخذ النصف ونترك لكم النصف. وبعد أن فرغ رجال العصابة من ذلك، أخذ روبن هود يتحدث إليهم عن العودة إلى شيرود، وإذا بجون الصغير يهتف: من هذا؟ ماذا يفعل هنا ويل سكارلت وقد خلفناه في شيرود؟ وكان ويل سكارلت يعد نحوهم حقا على جواد مطهم. ثم وقف عند روبن هود قائلا: روبن، لقد واصلت ركوب ليلا ونهارا لأصل إليك، فقد حرق إيزنبارت دي بيلامي معقلنا، وحمل زوجتك ماريانا إلى معقل الشر مع 5 من رجالنا وقعوا في قبضته. الفصل 18. ولأول مرة منذ آوى روبن هود إلى الغابة على وجهه العبوس والتجهم، فقد كان في وسعه أن يلقى ألد أعدائه ساخرا ضاحكا، أما اختطاف ماريانا فأمر آخر. قال: إني أنقذها من إيزنبارت هذا، وقد قضي على معقل الشر بالدمار سواء أساء إليها أم لم يسيء. فأجابه السير جريث: إن مهاجمة قصر بيلام المنيع ليس بالأمر الهين يا صديقي. فقال روبن هود: مهاجمته؟ لن أهاجمه فحسب، وإنما سأشعل فيه النيران حتى أسويه بالأرض، وبذلك يتهيأ للناس أن يتنفسوا الصعداء في جو من الحرية والأمن، ولزوجاتهم أن يكفوا عن الفزع والاضطراب إذا ما ذكر اسم إيزنبارت أمامهن. إن الرجل قد فعل كفايته من الشر والفساد. لقد كان رجال العصابة في مجيئهم إلى ريفنسكار يسيرون في الليل ويختبئون في النهار، ولكنهم في عودتهم كانوا يواصلون السير ليلا ونهارا دائبين مجدين، وهم يفكرون في ماريانا ورفاقهم 5 الذين أسرهم إيزنبارت. وما خيم الغسق في مساء اليوم الثالث حتى نزل روبن هود وأصحابه عن ظهور جياتهم، وقد بلغوا أطراف الغابة ووقعت بصائرهم على معقل الشر. وقال جون الصغير وهو يشير إلى الأسوار المرتفعة ويجهش بالبكاء: انظر أيها الزعيم، لقد جئنا بعد فوات الأوان، ولن نستطيع محادثة هؤلاء 5 فيما بعد. كان فوق السور مشنقة عظيمة تتدلى منها 5 جثث هامدة، ورنا روبن هود طويلا إلى رجاله الموتى في صمت ووجوم، ثم جرد سيفه ورفع صليب مقبضه على شفتيه وهو يقول في تؤدة وتمهل: أقسم أني لن أكف عن مقاتلة هذا الوغد قبل أن يصبح جثة هامدة مثلهم. فسأل جون: ولكن من هذا الذي يقبل نحونا؟ وما رأيك به إذا كان إيزنبارت نفسه؟ كلا، إنه أطول قامة من إيزنبارت، ثم إن إيزنبارت لا يحسن الركوب مثله، وهو يحمل درعا ليست بها أي شارة تدل على شخصيته. وجاء نحوهم الفارس الغريب من جهة القصر ممتطيا جوادا أسودا ومتقلدا أسلحة سوداء، وقد أرخى أطراف خوزته. وكان عجيبا أنه لم يقف ولم يبدي شيئا من الجزع عندما رأى في طريقه ثلة من 20 رجلا مدججين بالسلاح. وكان الفارس المنفرد مثله في ذلك العصر يتوقع أن يهاجم ما إذا رأى مثل هذا المنظر، ولكنه ظل يتقدم نحوهم كبرج من الحديد الأسود، وقد تدلت من سرجه بلطة حرب كبيرة. قال روبن في إعجاب إنه لرجل جسور، ثم ناداه: ماذا تبغي أيها الفارس؟ فوقف الفارس وأجاب: إن يفعل ما أشاء، بعد أنني في الوقت الحاضر ألتمس مأوى في الغابة آوي إليه بجواجي. إن وراءك قصرا منيعا تستطيع أن تأوي فيه إذا كنت ممن يعنون بشؤون الكونت يوحنا. وأجاب الفارس: وشؤون الكونت يوحنا قريبة جدا من شؤوني. في هذا القصر رجل من أنصاره، وسيسرنا كثيرا أن نقتلك معه عندما نهاجم القصر. اذهب، فإننا أكثر من 20 رجلا، وما نرضى لأنفسنا بأن نهاجمك وأنت وحدك. فقال الفارس مفكرا: إن في الأمر لسرا، فليست أسلحتكم بأسلحة النورمانديين ولا السكسون، ولماذا تعتزمون مهاجمة هذا القصر؟ لأسباب كثيرة لا ينبغي أن تعرفها ما دمت من رجال الأمير يوحنا. اذهب إلى القصر أو إلى حيث تشاء. لست من رجال يوحنا، وإن كانت شؤونه قريبة من شؤوني. وإذ كان ثمت من الأسباب ما يبرر تدمير هذا القصر أعنتكم على ذلك. قال روبن هود: لدينا من البواعث والأسباب أقواها، وسنحدثك بطرف منها إذا جلست لتناول الطعام معنا، ولك بعد ذلك أن تحكم، أيجمل بك أن ترفع هذه البلطة معنا أم علينا؟ فترجل الفارس الأسود عن جواجه قائلا: سأكل معكم، ولنا أن نتفاهم في الأمر أثناء الطعام. وإني لأرى أن هذه القصور المنيعة كثرت في البلاد فوق ما ينبغي، ولكن الحكم على هذا القصر بعينه بالتدمير أو البقاء أمر يستوجب أشد التفكير، وسأصغي إلى ما لديكم من الأسباب. وبعد أن ربطوا جيادهم وعنوا بها، أشعلوا نارا عظيمة بداخل الغابة حتى يلمحها حراس قصر بيلامي. وراح روبن هود يقص على الفارس كيف سجن السير ريتشارد لي بقصر إيزنبارت نحو 4 سنوات كي يستولي الأسقف هيجو على مزرعته، ويقترن إيزنبارت بابنته ويحصل على بقية ممتلكاته. وكان الفارس الأسود يصغي إليه، وقد رفع أطراف خوذته عن فمه حتى يستطيع الأكل، وإن ظلت تخفي ملامحه. وقال بعد أن فرغ هود من حديثه: إني لا أعرف السير ريتشارد لي، وكنت حاضرا عندما نصبه الملك هنري فارسا، ولكن ما شأنك به؟ وما الذي يعنيك مما ينزل به من الجور والأذى؟ أجاب روبن هود: إن ابنة السير ريتشارد زوجتي. قال الفارس: لا أزال أرى أن النزاع بين السير ريتشارد وإيزنبارت لا يعنيك في قليل ولا كثير ما دمت قد تزوجت الليدي ماريانا. فأشار روبن هود نحو القصر قائلا: إنها أسيرة بهذا القصر، فقد أحرق إيزنبارت بيتي أثناء غيابي واختطفها، كما اختطف 5 من رجالي شدقهم على أسوار قصره. وإن لهجتك أيها الفارس لا تدل على أنك نورماندي، ولكن والد زوجتي نورماندي كذلك، وثمت غيره من القوم الصالحين بين النورمانديين، وأشد ما أود لو جاء خيرهم جميعا مليكنا ريكاردوس كي يصلح هذه المفاسد والمظالم. فإذا أحببت أن تعيننا فهذا ما نرجوه، وإلا فاذهب عنا حرا كريما، فهيهات أن نتعرض لك بسوء بعد أن أكلت من طعامنا. قال الفارس الأسود: سأعينكم بلا ريب، فقد طفح الكيل لإحراق البيوت وسبي النساء، وقد حان الوقت لإلقاء درس قاصر على هؤلاء الظالمين. ولكن كيف يتهيأ لكم على قلة عددكم أن تهاجموا مثل هذا القصر المنيع؟ وسأل جون الصغير: أجل، كيف يتهيأ لنا هذا يا روبن؟ أترى أن نجلس تحت الأسوار الحجرية ونحدث فيها ثغرة بأظافرنا؟ قال الفارس مسرعا: ما هذا الذي يدعوك به؟ أجاب روبن هود ضاحقا: اسمي روبن هود، ولكن لا تنسى أيها الفارس المغوار أنك عاهدتنا على مناصرتنا. فابتسم الفارس ابتسامة خفيفة وأخذ يفكر برهة، ثم قال: أجل وعدتك، ولكن أتنوي يا روبن هود أن تحدث بأظافرك ثغرة في السور المنيع تنفذ منها إلى القصر كما سألك رجلك؟ إن مهاجمة هذا القصر المنيع ليس بالأمر السهل. أجاب روبن هود: إن لدي 30 رجلا آخرين في طريقهم إلى هنا، وإذا ما حانت الساعة أحدثت بالأسوار ثغرة لا تكفي لمروركم فحسب، وإنما تترك القصر كله متأرجحا في الهواء إذا جاء معي 12 رجلا من خيرة الرجال. فسأله الفارس: هل لديك خطة مرسومة؟ قال: بل عندي ما هو أكثر من هذا، عندي مفتاح أستطيع بواسطته الدخول إلى نفس القصر، فقد احتفظت بمفتاح الباب السري عندما أنقذت السير ريتشارد من معتقلات القصر، وما أقعد الآن عن العمل إلا ريثما يصل بقية رجالي، ثم أقتحم القصر وأفتح أبوابه للمهاجمين من عصابتي. أنت إذن الذي أنقذت السير ريتشارد بنفسك، ولكن كيف حصلت على هذا المفتاح؟ فقص عليه روبن هود قصة النحل ومتلاها، والفارس يصغي إليه معجبا، ثم أطرق برأسه مفكرا وقال بعد فترة طويلة من التفكير العميق: إنها مغامرة جريئة أيها الزعيم، ولكن الفوز غالبا للجرأة والإقدام. سأذهب معك للإنسلال إلى القصر من الباب السري، أو أبقى لقيادة الهجمة الرئيسية إذا ما وصل رجالك، ولك أن تختار لي ما تشاء من المهمتين. فتأمل روبن هود جسم الفارس القوي ثم قال: بل أوثر أن تقود الهجوم على القصر، لأن الدخول لا يتطلب غير سعة الحيلة، أما مهاجمة الأبواب فتحتاج إلى قوتك العظيمة. وأين رجالك هؤلاء الذين أشرت إليهم؟ إنهم في طريقهم إلى هنا، عائدين من مقاتلة القرصان ديمون الراهب عند شاطئ ريفنسكار. وحملق الفارس عجبا وذهولا وهو يقول: أتريد أن تقول أنك تجازرت على الوقوف في وجه هذا القرصان الخطير؟ أجاب روبن هود دون اقتراس: بل قتلناه وأحرقنا سفينته. ثم أردف وهو يتثاءب: لقد ركبنا اليوم كله أيها الفارس، يحسن أن نأوي إلى مضاجعنا، لأن أمامنا في الغد مهاما شاقة. فقال الفارس مفكرا: أهكذا طهرت شواطئنا من أرجاس ذلك القرصان الهائل مع أنك خارج عن القانون؟ حدق روبن هود في الفارس مستاء ثم قال: إن كثرة إيمائك أيها الفارس إلى خروجي عن القانون لا يروقني، بيد أنني أحب أن تعلم أنني أؤثر ألف مرة أن أكون خارجا عن هذه القوانين الجائرة الفاسدة على أن أكون في حماها إذا لم تتناولها يد الإصلاح والإنصاف، وحسبي حافزا هذه الرغبة في أن يستمتع بحمايتها إزمبارت دي بيلامي وأمثاله من الطغاة المفسدين، وأن يفعلوا في كنفها ما يشاءون من الإثم والعدوان دون أن يجرؤ على معارضتهم أحد. ولم يجب الفارس، وإنما جلس يرنو إلى الجمر المتقد أمامهما، ثم وقف قائلا: سأنام إلى جانب جوادي، ولكنك قد أزجيت لي كثيرا مما يستلزم التمعن والتفكير يا روبن هود، وقد تعرف اسمي يوما ما، ولكني قبل ذلك سأؤاذرك في تدمير هذا القصر المنيع، لأن الظالم الأسيم الذي يحتله لا مكان له في القانون وخارجه.